الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أليس قال إن من علامات الإعراب الرفع؟ الرفع أو إن من أقسام الإعراب الرفع؟ الرفع له أربع علامات، أربع أشياء تدل على أن الكلمة مرفوعة: الضمة والألف والواو والنون. يعني أن الكلمة يعرف رفعها بواحد من أربع علامات. أربع علامات تدل على أنها مرفوعة، أي واحدة منها إذا وجدت دلت على أنها في موضعها. هلا بيبين معنى أكثر. إما الضمة نحو جاء زيد، فزيد فاعل مرفوع بالضمة. والضمة هي الأصل في هذا الباب، الأصل في علامات الرفع الضمة. لكن أحيانا بدل الضمة يؤتى بعلامة أخرى، وإلا فالأصل فيها في علامات الرفع الضمة. أو الواو نحو جاء أبوك وجاء الزيدون، فأبوك فاعل مرفوع بالواو والزيدون فاعل مرفوع بالواو. جاء أبوك عند رفع أبوك من الأسماء الستة التي رفعها بالواو، علامة رفعها الواو. لذلك إذا قلت رأيت أباك تقول، لا تقول رأيت أبوك، فعلامة رفعها الواو. ومثل قام الزيدون، الزيدون علامة رفع كذلك الواو. أو الألف نحو جاء الزيدان، فالزيدان فاعل مرفوع بالألف. هكذا. أو النون، هنا ليست الضمة علامة رفع، إنما الألف. أو النون نحو يضربان، فيضربان. شوف، بقام الزيدون الواو هي علامة رفع، لأنك بها تميز المرفوع من المنصوب والمجهول. إذا قلت رأيت تقول رأيت الزيدين، بينما قام الزيدون بأيش افترقت الكلمتين؟ بالواو. أيوة، بالواو والياء. لذلك كانت الواو والياء علامتان من علامات الإعراب. نفس الشيء، قام الزيدان ورأيت الزيدين، افترقا بأيش؟ بالألف والياء. أما النون، النون هذه بدل التنوين، يعني مش بالمفرد بتنوين. قام رجل، ليس فيه يوجد النون. هنا هذه النون بدل التنوين، كما أن التنوين في المفرد، هذه في المثنى والجمع. أحلى باللفظ. لذلك أحيانا تحذفها، بتقول جاء معلمو المدرسة، معلمو هي معلمونا، لكن حذفت النون لما أضفتها، كما تحذف التنوين لما تضيف معلم. هذا معلم، تقول هذا معلم الصف، حذفت التنوين. وهنا أيضا تحذف النون، ليست النون علامة رفع لا في الجمع ولا في التثنية، ولا الضمة علامة رفع لا في الجمع ولا في التثنية. أصلا ما في ضمة. شو اللي بفرق؟ شو يعني علامة للرفع؟ يعني شيء في الكلمة يفترق به الرفع عن غيره. بإيش يفترق؟ بالواو وبالألف. لذلك كانت الواو هي علامة رفع والألف علامة رفع. أو النون نحو يضربان. أما في نحو يضربان فالنون هي علامة رفع، بتقول زيد يضرب، زيد مبتدأ، يضرب فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هلا إذا قلت الزيدان يضربان، الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، بيجي معنا إن شاء الله. يضربان فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون مش الألف، مع أنه عن المثنى بس مش الألف. الألف فاعل بالفعل، بالفعل علامة الرفع في مثل يضربان تضربان، يضربون تضربين تضربون تضربين هي النون، لما تكون النون موجودة الفعل مرفوع، لما تحذف منصوب أو مجرور أو مجزوم. فعلامة رفع النون: الزيدان يضربان، يضربان فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت الزيدان لم، لم أليس تجزم؟ قل الزيدان لم يضربا، يضربا فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون. فشل فر الرفع، حالة الرفع عن حالة الجزم النون وجودها وحذفها، لذلك كانت النون هي علامة الإعراب. والفاعل هو بيضربان هو الألف؟ لا، مين اللي يضربان؟ مش الثمان؟ شو اللي بدل عليهم؟ فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يعني أن الضمة اللي هي الأصل، قلنا الأصل في علامات الرفع الضمة، تكون علامة للرفع في هذه المواضع، أي يعرف رفعها بوجود الضمة فيها لفظا أو تقديرا. لا، واضح شو يعني لفظا أو تقديرا. لفظا يعني يظهر الضم، قام زيد. أما تقديرا في مثل الفتى، قام القاضي أو قام الفضل. أيوة، فهنا يقدر. فالاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى، أول موضع بدك تحفظهم، هول مع اللي بعدهم، هول بدهم حفظ أصلا أم تحفظ، بس إنه بدهم معرفة. الاسم المفرد، الاسم المفرد هو ما يقابل الجمع والتثنية. الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، خلاص على طول. لما يكون هناك اسم مفرد ومحله الرفع يكون آخره إيش؟ مضموما، علامة رفعه الضمة، إلا إن تعذر إظهار الضم يكون الضم مقدما. قام زيد، قام المعلم، قام الأستاذ، قام التلميذ، قام شو بدي أقول لك، نام الولد، الولد نام القرد، قامت فاطمة. الاسم المفرد علامة رفعه الضم. فالاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى، فزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أعطاك مثال عما تكون فيه الضمة ظاهرة. والفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. وجمع التكسير وهو ما تغير عن بناء مفرده نحو. النوع الثاني الذي علامة الرفع فيه الضمة، كيف قلنا الاسم المفرد علامة الرفع فيه الضمة، كذلك جمع التكسير. جمع التكسير هو الجمع الذي لم يسلم فيه بناء المفرد بل تغير. يعني مثلا لو فرضنا قلنا جيل، جيل كلمة مبنية من حروف، أول حرف الجيم ثم الياء ثم اللام على هذا الترتيب، هذه الحروف على هذا الترتيب، هذا بناء الكلمة. مبني هون مش المقصود ما، ما هو مقابل المعرب، ما لا يتغير آخره عند تغير العوامل الداخلة عليه. المقصود ببناء المفرد تركيب المفرد. إذا جمعت جيل قلت أجيال، كان بالأول عندك الجيم صار هناك همزة ألف، طيب جيم ياء ألف لام صارت وتغيرت الحركة من كسر الجيم إلى تسكينها، ما هيك؟ والياء صارت متحركة ولم تكن متحركة. فإذا لم يسلم في هذا الاسم، في هذا الجمع، بناء المفرد. هذا ليس مثل زيد، زيدون، لأن زيدون هو زيد لكن بزيادة إيش؟ واو ونون، سلم فيه بناء المفرد. أما جيل أجيال لم يسلم. زيد زيود، يجمع على زيود، زيد زيود لم يسلم. هذا الجمع الذي تغير عن بناء مفرده لم يسلم فيه بناء المفرد يقال له جمع تكسير، دائما علامة الرفع فيه الضمة ظاهرة أو مقدرة. نحو جاء الرجال والأسارة. الرجال أصله رجل تغير، الأسارة أصله أسير تغير. فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والأسارة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. ما شاء الله. وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، نحو جاءت الهندات. جمع المؤنث السالم للتسهيل، هلا بيقول لك بعرف لك يا هيك، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. شو يعني؟ يعني بقي كما هو في المفرد لكن زدنا في آخره ايش؟ ألف وتاء. فهو سالم ليس تكسيرا، لأن بناءه بناء مفرده سلم في الجمع بقي كما هو، ومؤنث لأنه يدل على الإناث مثل هند هندات، فاطمة فاطمات. هذه التاء التي حذفت من فاطمة ليس لحذفها تأثير، لأن هذه تاء تأنيث محذف، بقي بناء المفرد سالما فيها. هذا يقال له جمع المؤنث السالم، هذا أيضا دائما علامة رفع فيه الضمة. جاءت الهندات، جاءت الفاطمات. أما فاطمة فواطم هذا جمع تكسير، لأنه لم يسلم فيه بناء المفرد. بنت بناته هذا تكسير. أيوة. طيب، فالهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والفعل المضارع نحو يضرب. هذا الرابع. نعم. الفعل المضارع. نعم. نحو يضرب. ألف دائما تذكر أنت. نعم. الفعل المضارع مرفوع إلا مرفوع بالضمة، إلا إذا اتصل به ما يغير إعرابه أو يوجب بناءه. يضرب بتقول أنا أضرب، أنت تضرب، هو يضرب، هي تضرب، أنت تضربين، يقولون تضربين. هون آخر الفعل أو علامة الإعراب في الفعل تغيرت، ما عدت الضمة. شو صارت؟ صارت النون، لأنه عند الجزم وعند النصب تحذف النون. فشو صار العلامة اللي بتدل بتميز الرفع من غيره؟ هي إيش؟ النون. فهنا اتصل بالفعل ما يغير إعرابه. شو اللي اتصل بالفعل فغير إعرابه؟ الضمير الذي يدل على أنت، اللي هو الياء. تضربين. شو هي الأشياء التي تغير إعراب الفعل المضارع؟ ثلاثة. واو الجماعة يضربون، تضربون، الواو التي أنتم تضربون أو هم يضربون، الواو التي تدل على الجماعة. وألف التثنية أنتما تضربان، هما يضربان، التي تدل على الاثنين. وياء المؤنثة المخاطبة، الياء التي تدل على الأنثى التي نتكلم معها. ياء المؤنث تضربين. هذه اللي بيسموها الأفعال الخمسة، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، يضربان تضربان، يضربون تضربون تضربين، يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون تذهبين. عند دخول ضمير من هالضمائر، عندما يكون الفعل من الأفعال الخمسة هيدي، يعني بيكون دخل اتصل بالفعل إما واو الجماعة أو ألف التثنية أو ياء المؤنثة المخاطبة، هنا لا تعود علامة رفع الضمة، لأن علامة رفع تصير إيش؟ النون. فهنا اتصل بالفعل ما يغير إعرابه، غير إعرابه، غير حركة آخره. مش إن الإعراب هو تغيير حركة الآخر من الضم إلى شيء آخر، وصارت العلامة إيش؟ شيئا آخر. في مثل في هذه الحالة تكون الضمة. ليش؟ لأنه دخل اتصل به ما يغير إعرابه، أو إذا اتصل به ما يوجب بناءه. فعل المضارع ليس مبنيا، فعل المضارع معرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. لكن إذا اتصل به نونان يصير مبني. هناك نونان إذا اتصلتا بالفعل صار مبني. الأولى نون التوكيد، النون التي يؤتى بها لتوكيد الفعل لتأكيده، إن كانت ثقيلة يعني مشددة أو خفيفة غير مشددة ساكنة، إذا أتي بالنون لتأكيد الفعل بني الفعل لاتصاله بالنون. مثال ذلك يأتين، أنت تقول زيد يأتي، لكن إذا أردت تأكيد مجيئه قلت يأتين أو يأتين، هنا صار الفعل مبنيا مع المعرب على الفتح. أو بتقول فعل مضارع مبني، كأنك عم تعرب فعل ماضي. فعل مضارع مبني على فتح الضائع ما عاد معربا، لأنه لما تدخله العوامل عند ذلك تتغير عليه العوامل لا تتغير حركة آخر. شو السبب أنه صار بهالفعل هيك؟ اتصل به نون التوكيد التي تبنيه. لنسفعن بالناصية، لنسفعن، هذه النون نون التوكيد، نسفع الفعل، لكن لاتصال نون التوكيد به بني على الفتح. ليسجنن، ليكونن، هذه النون نون التوكيد الثقيلة، يسجن يكون، لكن اتصلت به النون صار مبنيا على الفتح. والنون الثانية هي نون النسوة. بس لا يكونن هذا لا شو؟ لا ي... مش لا. لا ي... لا يكونن. هذا شو بنعرفها ولا معلها؟ بلا هي لام أيل التوكيد. إيش معنى؟ تفيد التوكيد. لا تفعلن كذا. يعني أيضا لزيادة التوكيد. النون الثانية هي نون الإناث، نون النسوة، النون التي تدل على النسوة. أنتن تذهبن، أنت تذهب، أنتن تذهب، هن يذهب. لماذا سكن آخر الفعل لاتصاله بنون النسوة؟ ثم لما تتصل به نون النسوة لا يتغير إعرابه، ما بيعود يتغير حركة الآخر، بدي أقول لا يتغير حركة آخره لاختلاف العوامل، يصير مبنيا. تقول لم يذهبن، لن يذهبن، هن يذهبن، فبني الفعل بسبب اتصاله بايش؟ إذن الفعل المضارع علامة رفعه الضمة، أربعة أشياء علامة رفعها الضمة: الاسم المفرد دائما، وجمع التكسير دائما، وجمع المؤنث السالم دائما. والفعل المضارع إن لم يتصل به ما يغير إعرابه اللي هو الواو والألف والياء ضمائر، بحيث لا يصير من الأفعال الخمسة، أو ينقل أو يوجب بناءه أو يجعله مبنيا اللي هو نون النسوة ونون التوكيد. هذا هو الفعل المضارع، إن لم يتصل به أي من هذه، إن لم يتصل به ما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه، ما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه، فعلامة رفعه الضمة. الضمة علامة لرفع في هذه الأحوال الأربعة: في الاسم المفرد دائما، في جمع التكسير دائما، في جمع المؤنث السالم دائما، وفي الفعل المضارع إن لم يتصل به ما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه. وقوله الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء احتراز عما إذا اتصل به ألف الاثنين، هو لما قصد شيء قصد ما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، ما قصد أي شيء بالمرة. لا، لأنك أنت تقول هو يضربه، يبقى علامة رفع على الباء ضمة، هو يضربني، هو يضربه، قصده شيء ينقل إعرابه أو يوجب بناءه. اعتراض عما إذا اتصل به ألف الاثنين نحو يضربان وتضربان، أو واو الجماعة نحو يضربون وتضربون، أو ياء المؤنثة المخاطبة نحو تضربين تضربين، فإنه يرفع بثبوت النون كما سيأتي. واحترز أيضا عما إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة نحو ليسجنن ولا يكونا، فإنه يبنى على الفتح. أو اتصلت به نون النسوة نحو والوالدات يرضعن، فإنه يبنى على السكون. نعم. وأما الواو فتك إلى هنا. الله أعلم.